بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف. بيان لطاهر: أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن مفلح في المبدع، صاحب المبدع: ومن أمهاتها، تعبير جميل، ومن أمهاتها حديث جرير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وإبراهيم النخعي له عبارة مشهورة عن أنهم كانوا يعجبون بحديث جرير لأنه أسلم بعد نزول سورة المائدة، وبهذا لا يمكن أن يكون ما في سورة المائدة ناسخا للمسح على الخفين، يعني لا يمكن أن يكون الأمر بغسل القدم ناسخ لجواز المسح. ولا شك ولا ريب أن النصوص متوافرة على جواز المسح كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا مراد المؤلف حين ساق قال الإمام أحمد إلى آخره، وكأنه ختم بذلك الكلام على الخفين. ولو كانت هذه العبارة في أول الباب كان أنسب، لو كانت هذه العبارة في أول الباب، لأنها تشكل قاعدة لجميع الممسوحات سواء كان الجورب أو الخف. نعم، وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرسل على هيئة الخف من غير الجن، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. نعم، يقول: جورب صفيق، يجوز المسح على الجورب سواء كان من صوف أو من غيره. يجوز المسح على الجورب سواء كان من صوف أو من غيره، هذا مذهب الحنابلة بلا شك ولا تردد، واستدل الحنابلة على هذا بأدلة. الأول هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. الدليل الثاني أنه قد جاء عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا ولا يعلم لهم مخالف، وهذا في قوة الإجماع. الثالث أن المسح على الجوربين في معنى المسح على الخفين بجامع مشقة النزع فيهما، فهذه 3 أدلة قوية جدا للحنابلة على جواز المسح على الجورب. قال: وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. هذا تعريف الجورب، يلبس على الرجل وهو على هيئة الخف إلا أنه ليس من جلد. والشيخ ابن النجار يقول: لعله اسم لكل ما يلبس، لكل ما يلبس على القدم على هيئة الخف من غير الجلد. والتعريف هذه متقاربة، واليوم في وقتنا هذا الأكثر هو لبس الجوارب وليس الخفاف. الخفاف قل ما يمسح عليها في وقتنا إذا اعتبرنا أن ما تسمى الكنادر خفاف، فإنها قل ما يمسح عليها لأنها من جلد وتلبس على القدم، لكنها لا تغطي محل الفرض. فقط نسيت أن أنبه عند قول ما تغطي محل الفرض والروايات المذكورة أنه تغطية محل الفرض ينقسم إلى قسمين: تغطية محل الفرض بمعنى أن يكون ساترا إلى حد الكعبين، فهذا حكي الإجماع على أنه لا يمسح عليه، ما لم يكن كذلك حكي الإجماع على أنه لا يمسح عليه، وما نسب لشيخ الإسلام من الجواز فهو وهم، وشيخ الإسلام بنفسه حكى الإجماع. الثاني أن لا يكون ساترا لمحل الفرض لما تقدم من وجود خرق فيه أو لصفائه أو لاتساعه أو لأي سبب، فهذا هو اللي فيه خلاف، فهذا هو الذي فيه خلاف. على هذا الكنادر إذا لبست من غير جوارب فإنه لا يجوز المس عليها بالإجماع، لا يجوز المس عليها بالإجماع. لماذا؟ لأنها لا تصل أصلا إلى الكعبين، فهذا يلحق بالموضع السابق. نعم. أي نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق. نعم، يقول ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق. المسح على الجرموق والموق، وسيذكر المؤلف تعريفهما، يجوز لما جاء في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموق. وفي الباب أي في باب المسح على الموق أحاديث كثيرة، وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف لكنها يشد بعضها بعضا وتتأيد بالأصول العامة والقواعد التي تدل على أن كل ما يلبس على الرجل مما يشق نزعه فله حكم الخف، فله حكم الخف. نعم، يقول وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره. رواه أحمد وغيره هو حديث بلال الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على المقين والخمار. وكما قلت هناك في الباب عدة أحاديث كلها تدل على الجواز. نعم، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل. طيب، الآن تحدث عن الخف، ثم تحدث عن الجورب، ثم تحدث عن الموق، ثم الآن وصل إلى العمامة. المسح على العمامة من محاسن مذهب الحنابلة، المسح على العمامة من محاسن مذهب الحنابلة، لأنهم تفردوا بجوازه. فالمذهب في الجملة، مذهب الحنابلة في الجملة لا يختلف في جواز مسح العمامة، وهو كما قلت من المفردات. وقد استدلوا بأمرين: الأول ما جاء في حديث المغيرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على عمامته. الثاني أنه جاء عن جماعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف أنهم مسحوا على العمامة، بل حكي إجماع الصحابة. ولهذا الإمام أحمد لم يبالي بمن يخالفه في هذه المسألة لصحة الأحاديث والآثار في جواز المسح على العمامة. يقول رحمه الله تعالى: وليس في هذه المسألة كما سيأتينا رواية أخرى فيما أعلم، ليس فيها رواية أخرى فيما أعلم. يقول: ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة. قول مباحة، بدأ الشيخ بشروط المسح على العمامة، والشروط سيذكرها تباعا وهي أربعة. الشرط الأول أن تكون مباحة، وتقدر معنى يعني الكلام فيها كالكلام في اشتراط إباحة الخف. قوله: لرجل لا لامرأة، يشترط لجواز المسح على العمامة أن يكون اللابس لها رجلا وليس امرأة، فإن لبستها المرأة فهي آثمة ولا يجوز لها أن تمسح. وعلل الحنابلة ذلك بأن لبس العمامة بالنسبة للمرأة هو من التشبه، لبس العمامة بالنسبة للمرأة هو من التشبه. وذكر شيخ الإسلام أنه لا ريب في تحليم لبس العمامة على المرأة لما فيه من التشبه، هذا أولا. وثانيا أن المرأة إذا لبست العمامة دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فهو يرى رحمه الله على هذا، شيخ الإسلام يرى أن حديث مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة أن هذا ارتفاع حقيقي، وأنه لا يجوز للمرأة إذا أرادت أن تخرج أن تلبس أو تضع ما يرتفع على رأسها، وأنها إن فعلت فهي داخلة في الحديث. إذن المرأة لا يجوز لها أن تلبس ولا يجوز لها أن تمسح، لأن العمامة من ألبسة الرجال لما فيه من التشبه يعني كما قلنا، فإن لبستها للضرورة لوجود شدة براد أو لأي سبب فإنه يجوز لها أن تلبسه للضرورة ولا يجوز لها أن تمسح بل تتيمم. طيب، ثم قال: لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح. تقدمت الأدلة الدالة على جواز المسح على العمامة، والأدلة التي ذكرها الحنابلة أقوى من هذا الحديث، فحديث المغيرة في الصحيح وإجماع الصحابة أيضا قوي، ولو أشار إليها لكان حسنا. نحن لا نطالب الشيخ منصور أن يتقصى الأدلة في المسائل تمر، ولكني أنا أقول في هذه المسألة بالذات كان من الجيد أن يذكر أقوى الأدلة لكونها ممن فرد به الحنابلة. ثم قال هذا إذا كانت محنكة، هذا هو الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثالث أن تكون محنكة. يقول الشيخ وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر. اشترط لجواز المسح على العمامة عند الحنابلة أن تكون محنكة، أن يلف تحت حنكه من كورها مرة أو مرتين، والمرة الواحدة كافية. دليلهم دليل حنابلة يشبه ما تقدم معنا في الخف، فقالوا أن العمامة التي كانت تلبس والتي تقصد بالأحاديث وهي متعارف عليها بين الصحابة هي العمامة المحنكة، وما ليست كذلك ليست في معناها، ليست في معناها. فيقولون النصوص التي تدل على جواز المسح على العمامة إذا أطلقت تنصرف للعمامة المعروفة وهي التي محنكة، وهذا دليل جيد كما ترون فيه قوة. ثم قال رحمه الله أو ذات ذؤابة. الصحيح من المذهب أنه يجوز المسح على العمامة غير المحنكة إذا كانت ذات ذؤابة، وقالوا أن العمامة التي لها ذؤابة تخرج بذلك عن مشابهة عمائم أهل الكتاب، ولا بأس بلبسها فيجوز المسح عليها. وعلى هذا يجوز عند الحنابلة المسح على العمامة بأحد شرطين، هما شرط واحد لكن بأحد أمرين، إما أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، والأولى والأفضل أن تكون محنكة، ثم يجوز إذا كانت ذات ذؤابة. ثم قال رحمه الله تعالى بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى، ثم قال فلا يصح المسح على العمامة الصماء. تبين معنى ما هي العمامة الصماء. العمامة الصماء هي العمامة التي ليس فيها تحنيك ولا ذؤابة، ليس فيها تحنيك ولا ذؤابة، لا يجوز المسح عليها عند الحنابلة لأمور. الأول أنها تشبه عمائم أهل الكتاب، الثاني أنه لا يشق نزعها فلا تدخل في الرخصة، الثالث أن لبسها مخالف للسنة، لأن السنة جاءت بلبس العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة. وعلى هذا العمامة الصماء الحقيقة مقتضى كلام الحنابلة فضل أنه لا يجوز المسح عليها، وإيش لا يجوز المسح عليها ولا يشرع أن تلبس. فقيل عن الإمام أحمد مكروهة وقيل محرمة، لأن فيه تشبه، لأن فيها تشبه، لكن شيخ الإسلام يقول المنقول عن أحمد يدل على الكراهة دون التحريم. لكن قصدي أنا بغض النظر عن الكراهة والتحريم أنه لا ينبغي أن يلبس الإنسان العمامة بدون تحنيك ولا ذؤابة، بدون تحنيك ولا ذؤابة. نعم. ويشترط أيضا أن تكون ساترة بما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس. هذا هو الشرط الرابع، هذا هو الشرط الرابع، أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه. يجب أن تكون ساترة لكل ما لم تجري العادة بكشفه. التعليل واضح، لأن العمامة نائبة عن الرأس فيجب أن تستره الستر الذي جاء في العادة، الستر الذي جاء في العادة، فلو ظهر من الرأس ما جرت العادة بظهوره فلا بأس. يقول كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فعلا هذه هي الأشياء التي جرت العادة بكشفها لمن لبس العمامة، مقدم الرأس والأذنين الجوانب السفلية من الرأس. أما إن أظهر أكثر من هذا فإنه لا يجوز أن تمسح، لأنها تقوم مقام الرأس ونائبة عن نعم. فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف ويستحب مسحه معها. يقول فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف. يقصد المؤلف بهذا أن العمامة تختلف عن الخف في هذه المسألة، فالعمامة يجوز أن لا تستر كامل محل الفرض، بينما الخف تقدم معنا أنه يجب أن يكون كاملا. لماذا؟ قال الفرق بينهما أن العمامة جرت العادة بلبسها على هذا النحو، هذا أولا. ثانيا أن تغطية العمامة لجميع الرأس واشتراط ذلك فيه مشقة وعسر، وبهذا تفترق عن الخف، فشددوا في الخف ويسروا في العمامة تبعا لجريان عرف الصحابة بلبس كل منهما على هذا النحو. يقول ويستحب مسحه معها. الصحيح من مذهب الحنابلة أنه لا يجب مسح ما ظهر في العادة مع العمامة. الصحيح من المذهب أنه لا يجب مسح ما ظهر في العادة من العمامة، فلا يجب مسح الناصية ولا الأذنين ولا أسافل جوانب الرأس. وعللوا هذا بأن العمامة قامت مقام جميع الرأس فاكتفي به عنها وتعلق الحكم بها، لكن يستحب، لكن يستحب، وهذا معنى قوله ويستحب مسحه معها. ولو قال ولا يجب ولكن يستحب كان أوضح. إذن يستحب مسحه معها، ودليله واضح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أنه مسح على الناصية والعمامة، ولهذا قال هو مستحب ولكنه لا يجب. نعم. وعلى خمول نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة. نعم. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. يجوز عند الحنابلة المسح على خمر النساء. في إحدى الروايتين أخذ بها جمهور الحنابلة، وهي من المفردات، وهي من المفردات، واستدل الإمام أحمد على جواز المسح بحديث أم سلمة المشهور أنها كانت تمسح، واستدلوا أيضا على جواز المسح بأن المشقة الموجودة فيها تشبه المشقة الموجودة في العمامة، بل قد تكون إذا شدت قد تكون أصعب حلها أصعب. فهذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يشرع المسح على خمر النساء. لماذا؟ لأنه ليس عنه صلى الله عليه وسلم دليل صحيح في الجواز. والإمام أحمد في هذه المسألة تردد، مرة قال يجوز ومرة قال لا يجوز، لأن هذه المسألة فيها أثر وليس فيها نص، وليس فيها نص، كما أن الأثر الذي فيها أثر عن صحابية واحدة ليس في قوة الأثار المروية عن الصحابة في العمامة والجورب كما تقدم. فهذا أوجب للإمام أحمد نوع من الإشكال. يقول الإمام أحمد رحمه الله سئل، الإمام أحمد سئل كيف تمسح المرأة على رأسها، فقال من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار. قال وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وكان متردد، هو يقول لا تمسح وقد ذكروا عن أم سلمة أنها تمسح، يعني حتى في رواية المانع يذكر أثر أم سلمة، ما يدل على أنه كان رحمه الله ورفع درجته عنده شيء من التردد، عنده شيء من التردد. فكانه يقول لا يجوز لكن اعلم أن أم سلمة كانت تمسح. طيب هنا قاعدة تتعلق بالمس على خمر النساء، ذكر الحنابلة وغيرهم القاعدة تقول لا يقاس على المخصوص، لا يقاس على المخصوص. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا أفردنا أمرا بحكم خاص لعلة فإنا لا نعديه لغيره، ولهذا لا يجوز المس على البرقع، لا يجوز المس على البرقع. لماذا؟ لأنه لا يقاس على المخصوص. فالخمار الآن مخصوص بحكم، بل الجمهور أو العلماء الذين لا يرون جواز المس على العمامة يدخلونه في القاعدة، فيقولون لا يجوز القياس على المخصوص، جاءت السنة بالمس على الخف فلا نقيس عليه غيره، لا العمامة ولا غيرها. أما الحنابلة فيقصدون بهذا ما عدا المنصوص عليها أو التي جاءت في الأثار. نعم. اقرأ. جميع ما تقدم. لا، بخلاف وقاية الرأس، وقاية الرأس هذه تلبسها بعض النساء وهي تشبه الطرحة، تشبه الطرحة يعني توضع على الرأس من غير شد، فهذه لا يمسح عليها رواية واحدة عن أحمد، بل حكي الإجماع، بل حكي الإجماع، لأنه لا يوجد فيها أي معنى يقتضي أن تلحق بالممسوحات، وهذا صحيح وواضح. نعم. وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها. جميع ما تقدم من الممسوحات، الجورب والخف ثم الجورب والعمامة وخمر النساء، يمسح فقط في الحدث الأصغر دون الأكبر، لحديث صفوان الذي مر علينا، وهو صريح في أنه لا يجوز المسح في الجنابة إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط، وهذا صريح في منع المسح في الجنابة أو في الحدث الأكبر، والظاهر أن هذا محل إجماع، الظاهر أن هذا محل إجماع. نعم. ويمسح على جميرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما. نعم. بدأ بصنف جديد وهو الجبيرة، يجوز المسح على الجبيرة عند الحنابلة، بل حكي إجماعا، بل حكي إجماعا بلا إشكال، يجوز المسح على الجبيرة بلا إشكال، لدليلين. الأول حديث صاحب الشجة، حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيهم أن يعصروا على جرحه ثم يمسح عليه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الجواز مروي عن عمر رضي الله عنه وليس له مخالف من الصحابة، والأثر عن عمر ليس كالأثر عن غيره من الصحابة، بل له مزية وقوة، لا سيما إذا لم يكن له مخالف فهو يعني كافي في بابه، فهو كافي في بابه. وهو على كل حال في الجملة محل إجماع، أي جواز المس على الجبيرة. قوله مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما، الجبيرة هي التي تشد سواء كانت مشدودة على كسر أو على جرح، مقصود ما تربط به الجراح والكسور لتلتئم، فهذا يأخذ حكم الجبيرة في الشرع. ثم قال ما لم تتجاوز قدر الحاجة. الصحيح من المذهب أنه لا يجوز المسح على الجبيرة إذا شدت على أكثر من الحاجة، إذا شدت على أكثر من الحاجة لا يجوز المسح عليها. تعليلهم ظاهر، أن الجزء المشدود عليه مما ليس له حاجة يجب غسله، يجب غسله، فلا يجوز أن يمسح على هذه الجبيرة، بل تنقض وتكسر إذا لم يكن هناك ضرر، كما سيذكر المؤلف هذه المسألة. هذه هي الرواية الأولى، وعليها جماهير الأصحاب، وهو المذهب المعتمد عند متأخري الحنابلة. الرواية الثانية أنه يجوز المسح على الجبيرة كيفما شدت، كيفما شدت، وهذه الرواية هي الرواية المتأخرة بلا إشكال. بنقرأ لكم كلام الشيخ الخلال، يقول خلال رحمه الله كأن أبا عبد الله استحب أن يتوقع أن يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه، هذه الرواية الأولى، قال: ثم سهل في مسألة الميمون والمرود لأن هذا مما لا ينضبط وهو شديد جدا، ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها. فالخلال الآن ذكر بسياق واحد الرواية الأولى والثياب الثانية، ثم صرح أن الإمام أحمد رجع، وصرح أيضا بسبب الرجوع وهو أن هذا الأمر شديد ويعسر مراعاته، ثم أيضا يعسر كسر الجبيرة بعد ذلك. فعندنا الآن الرواية الأولى والرواية الثانية، والرواية الثانية هي التي رجع إليه الإمام أحمد، لكن مع ذلك الحنابلة اختاروا الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد، مع ذلك اختاروا الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد. حين قيل لماذا؟ فالجواب أنه ربما لأن الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد عليها أكثر الحنابلة. حين قيل لماذا عليها أكثر الحنابلة وهو صرح بأنه رجع صريح جدا، فالجواب لا أدري، لا أدري لماذا تركوا الرواية التي رجع إليه الإمام أحمد. يعني مثل ما يقولون العوام هو أفخص، يعني هذا مذهبه يعني. ثم المرداوي قبل قليل في الإنصاف يقول: ينبغي أن يكون هذا المذهب الذي هو ظاهر رواية عبد الله عن الإمام أحمد، فكيف بالرواية التي صرح بالرجوع إليها وعلل سبب الرجوع؟ بل هناك ما هو أغرب، الحنابلة اختلفوا إذا صرح الإمام أحمد في الرجوع أي روايتين المذهب، فبعضهم قال الرواية الأولى التي رجع عنها هي المذهب، وبعضهم قال الرواية الثانية التي رجع إليها هي المذهب، لكن يبدو أن الأكثر على أنه الرواية الأولى التي يعني رجع عنها هي المذهب. ولا يمكن أن يقال هنا أن الرواية الأولى التي رجع عنها أقرب لأصول أحمد، هذا ليس بصحيح، أصول أحمد في هذا الباب أقرب إلى الرواية الثانية، فيبقى الإشكال بلا جواب. يعني لا يوجد في كلامهم ما يمكن أن تفهمه جد يعني بشكل واضح لماذا يسر الخلال هو الذي قرر مذهب الإمام أحمد، وهم معترفون أن الذي نشر مذهب الإمام أحمد وجعله مذهبا أصلا يرجع إليه الخلال، لأنه هذب الروايات وجمعها وصار هناك مذهب له كيان وله روايات واضحة. فالمفروض أنه يعني هل نقول مثل ما قال المرداوي ينبغي أن يكون هذا هو المذهب، لكن على كل حال المذهب هو هذا. لو أن أحدكم بحث لنا من خلال كتب المصطلح للخلاف، هم ذكروا خلاف أي الروايتين تكون المذهب، هل هي التي رجع عنها أو التي رجع منها كما قلت قبل قليل، على قولين داخل المذهب. لو واحد جمع منكم الكلام فيها، ليس فقط سياق الخلاف، سياق الخلاف موجود، لكن يتحرى جمع أطراف هذه المسألة وأدلة كل فريق من الحنابلة، كان يعني جيد ومفيد. وسيأتينا كثير أن الحنابلة، أو سيأتي في مسائل، لا أقول كثير حتى لا أبالغ، سيأتي في عدد من المسائل أن الحنابلة اختاروا الرواية التي رجع عنها، اختاروا الرواية التي رجع عنها. فلو جمعت يعني، أو لو جمع أحدكم بحثا في هذا كان حسنا. طيب، قال رحمه الله: لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها. مراد الحنابلة بتجاوز محل العادة محل الحاجة هو أن يتجاوز محل العادة، لأنه من المعلوم أنه لا يمكن شد الجبيرة على نفس الكسر، وإنما لا بد أن يكون على الطرف الصحيح من هنا وعلى الطرف الصحيح من هنا، فهم يجوزون هذه الزيادة، لكن بشرط أن تكون زيادة جرت بها العادة بدون زيادة أخرى. واضح الكلام ولا لا؟ فمقصودهم، مقصود الحنابلة بقولهم ألا تتجاوز محل العادة أو محل الشد، يعني ألا تتجاوز محل العادة في شدها، وليس ألا تتجاوز مطلقا، لأن هذا لا يمكن، لأن هذا لا يمكن، بس يقصدون أنه يعني لا تزيد القضية في عن موضع الحاجة. يقول: فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، يعني وجوبا نزعها وجوبا، يجب عليه وجوبا، وذلك لتكميل الطهارة الواجبة، وذلك لتكميل الطهارة الواجبة. ثم قال: فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، يعني أنه يعفى عن النزع إذا في صورتين، إذا خشي التلف أو خشي إيش التضرر، وإن لم يصل إلى التلف. ففي هذه الحالة يجوز له أن يبقي الإيش، يبقي الجبيرة، ولكن ماذا يصنع؟ يتيمم عن الزائد. أحسنت، يتيمم عن الزائد فقط، يتيمم عن الزائد فقط. ومعنى قولنا يتيمم عن الزائد فقط يعني يجب أن يمسح، وليس كما قلنا في الخف يتركه ويتيمم، هنا يجب أن يمسح لكن ماذا؟ يتيمم عن الزائد. نعم. فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه، هذا منصوص الإمام أحمد، أن الضرر، أن الدواء الذي في قلعه ضرر يجوز أن تمسح عليه، يجوز أن تمسح عليه. لماذا؟ لأن في نزعه مشقة وفيه ضرر، هذا أولا. ثانيا، لأن ابن عمر ظهرت في إبهامه قرحة فألقمها شجرة وصار يمسح على هذه القطعة من الشجرة رضي الله عنه وأرضاه، مع حرصه وشدته في المسح ألقمها مرارة، ألقمها مرارة فصار يمسح عليها. الآن الإمام أحمد بتجويزه المسح على الجرح للحاجة والأثر عن ابن عمر، تكون أصول الإمام أحمد وفتاويه تؤيد الرواية الثانية التي رجع عنها، ولا الرواية الأولى تؤيد الرواية التي رجع إليها؟ لأن معناك هذا أن الروايات المنقولة عن الإمام أحمد وتصرفه في هذه المسائل يدلان على أنه يعذر في هذا الباب، وأنه يتسمح في هذا الباب بناء على الآثار المنقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يقوي الاستغراب الذي استغربته قبل قليل في بالنسبة للحنابل. نعم. ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. هذا هو الدليل على جواز المسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر. ومقصود المؤلف قوله ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة، يعني لعموم حديث جابر، فإن حديث جابر عام يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهذا من الفروق بين مسح الجبيرة ومسح الخف والعمامة. والدليل الثاني على جواز المسح في الحدث الأكبر أن النزع، نزع الجبيرة، فيه ضرر شديد في الحدث الأكبر والأصغر، فيجوز له أن يمسح حتى في الحدث الأكبر. نعم. ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. والمسح عليها عزيمة، يعني وليس رخصة، فيجوز في سفر المعصية، فيجوز في سفر المعصية، لأنه ليس له حل آخر، لأنه ليس له حل آخر، ولأنه لبسها للضرورة وليس كالخف لبسه لمزيد دفء وتنعم، وإنما لبسه للضرورة، فهذه لا شك أنها عزيمة. نعم. إلى حلها، أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. نعم. هذا الفرق الثاني، وهو أن الجبيرة ليس لها وقت، بل تمسح ما دامت موجودة والحاجة إليها قائمة. والتعليل الذي ذكره المؤلف كافي وافي، يقول لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. وهذه قاعدة ستتكرر معنا، أن كل شيء جاز للضرورة فإنه يقدر بقدرها، لا زيادة ولا نقص. فهنا يجوز المسح على الجبيرة بوقت مفتوح وحتى في الحدث الأكبر، لأنها جاز المسح عليها للضرورة، وحتى في سفر المعصية فأمرها واسع جدا، لأنها إنما جاز المسح عليها للضرورة. نعم. إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء. طيب، يقول رحمه الله تعالى: إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما، هذا من شروط اللبس عند الحنابلة، والشرط هذا هو أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبس بعد إيش؟ كمال الطهارة. إلا إذا لبس بعد كمال الطهارة. ودليل الحنابلة ظاهر جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا دليل على أن مناط الجواز في المسح إنما يكون إذا أدخل الخفين وهما طاهرتين. وهذه المسألة فيها روايات عن الإمام أحمد، الرواية الأولى التي عليها المذهب والجمهور أنه بعد كمال الطهارة. الرواية الثانية أنه لا يشترط كمال الطهارة، فله أن يلبس، أن يتوضأ، ثم إذا وصل إلى القدمين وغسل الأولى لبسها، فهو الآن لبس الخف في القدم الأولى قبل إيش؟ قبل الطهارة ولا قبل كمال الطهارة؟ قبل كمال الطهارة، وأن هذا جائز، الرواية الثالثة، وقد نقلها قلة من الحنابلة، أنه يجوز المسح بدون اشتراط الطهارة رأسا، لا تشترط أبدا. لكن الحقيقة أن هذه الرواية الثالثة فيها يعني شيء من الغرابة والبعد، ولهذا علق عليها الزركشي فقال: وهو غريب بعيد. وهو غريب بعيد، فعلا فيها يعني شيء من الغرابة، وإن كانت هذه الرواية نقل أن شيخ الإسلام اختارها، لكن فيها غرابة لا من حيث الدليل والفقه، ولكن من حيث فقه الإمام أحمد، فإنها تكاد تكون مخالفة للحديث رأسا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعهما فقد أدخلتهما طاهرتين، لابد من الطهارة. قد نتساهل أو قد نقبل اشترط كمال الطهارة، لأنه سيأتينا أن هناك فهم مختلف لحديث دعهما، لكن لا نشترط الطهارة رأسا وهو صريح في حديث المغيرة، هذا فيه يعني الحقيقة غرابة شديدة. لكن المذهب لابد من كمال الطهارة، وسيذكر المؤلف ما يترتب على هذا. نعم. ثم قال: والعمامة والخمار والجبيرة. العمامة يشترط فيها ما يشترط في الإيش؟ الخف. والخلاف فيها كالخلاف في الخف من حيث الروايات تماما، فهما مسألة واحدة. وعلى هذا لا يجوز لبس العمامة قبل كمال الطهارة، فلو توضأ ثم لما وصل إلى العمامة خلعها ثم مسح ولبسها فقد لبسها قبل إيش؟ كمال الطهارة، فيجوز المسح على الرواية الثانية ويحرم المسح على إيش؟ على الرواية المشهورة. ثم قال: وأما الخمار والجبيرة فسيأتينا. ثم قال: بالماء. الطهارة المقصودة بقوله كمال الطهارة طهارة الماء، وأما طهارة المسح فليس لها علاقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فقد أدخلتهما وهما طاهرتين، وقد غسلهما بالماء. ولأن الطهارة في الشرع عند الإطلاق تنصرف إلى إيش؟ طهارة الماء، إلى طهارة الماء. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح. يعني أنه إذا أراد أن يتوضأ وفي هذا الوضوء مسح أو تيمم فهذه طهارة مائية، ولا تمنع من استكمال الشرط. واضح؟ حتى لا يتوهم أحد أن طهارة المسح أو طهارة التيمم في وقتها ليست طهارة مائية، بمعنى لو توضأ واحتاج أن يتيمم عن جزء من أجزائه لأي سبب من الأسباب السابقة فهذه الطهارة تعتبر مائية، ولو تيمم ومسح على العمامة ومسح على الجوربين، عفوا، ومسح على العمامة فهذه طهارة مائية. أما إذا تيمم أما إذا توضأ ومسح على الخفين فهذه طهارة مسح، فهذه طهارة مسح. وهذا معنى قول الشيخ هنا رحمه الله تعالى: ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح. فقول على حائل يعني غير الإيش، غير الخف، يعني غير الخف. وإلا لو كان المقصود الخف لكان الإنسان يستطيع أن يمسح دائما وأبدا، أن يمسح دائما وأبدا. طيب نعم. فلو غسل رجلا ثم أدخل الخف خلع ثم لبس بعد غسل أخرى، ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيره. طيب. فإن خاف نزعها تيمم. فإن خاف نزعها. فإن خاف نزعها تيمم. هذه المسائل كلها مترتبة على الخلاف السابق وهو اشتراط كمال الطهارة، وهذا يدل على أنها مسألة مهمة. فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، هذا على الرواية الأولى. وعلى الرواية الثانية لا حرج عليه. فإن قيل هذا عبث، فالجواب أن هذا ليس من العبث، بل هذا من تحقيق الشرط، بل هذا من تحقيق الشرط الشرعي. وما كان فيه تحقيق الشرط الشرعي لا يقال له عبث، لا يقال له عبث. ثم قال: ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته فعلى الخلاف السابق. إن قلنا لا تشترط كمال الطهارة صح، وإن قلنا تشترط كمال الطهارة لازمه أن يخلع الخف إذا إيش انتهى من الاغتسال، أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه فعلى الخلاف السابق، أو تيمم ولبس الخف أو غيره. فهذا إذا تيمم ولبس الخف وغيره فإنه لا يجوز أن يمسح. لماذا؟ لأنها ليست طهارة مائية. طيب هو في السابق قال أو تيمم، أحسن، تيمم لجزء من أجزاء الوضوء والباقي غسله غسلا مائيا. ثم قال: ولو جبيرة فإن خاف نزعها تيمم. فإن خاف نزعها تيمم. هنا قاعدة تبين وجهة نظر الحنابلة. القاعدة هذه ذكرها ابن رجب وهي مهمة، أنه إذا حكم بجملة ذات عدد على جملة ذات عدد، فهل نوزع الفرد على الجملة أو الفرد على الفرد؟ هل نوزع الفرد على الجملة أو نوزع الفرد على الفرد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. الحنابلة اختاروا أنك توزع الفرد على الجملة. بالمثال تتضح القاعدة: دعهما فقد أدخلتهما وهما طاهرتين. هل معنى الحديث دعهما فإني قد أدخلت كل رجل وهي طاهرة، أو دعهما وقد فإني أدخلت الرجلين وهما على طهارة؟ الأول غير على خلاف مذهب الحنابلة، الثاني هو فهم الحنابلة لهذه القاعدة. واضح ولا لا؟ والإمام أحمد وعامة الحنابلة يرجحون في هذه القاعدة أنه من عطف الفرد على الجملة، فيكون معنى الحديث دعهما فإني أدخلت الرجلين. هما ما تفيدنا هنا، كل واحد سيفهم هما على فهمه، لكن معنى الحديث على هذه القاعدة دعهما فإني أدخلت كل الرجلين وهما على طهارة، وهما على طهارة. واضح ولا لا؟ أما الأول فيقول دعهما فإني أدخلت إيش كل رجل وهي طاهرة، أدخلت كل رجل وهي طاهرة. الحقيقة أنه الأقرب للأحاديث أنه يجب أن لا يلبس الإنسان الخفين إلا على طهارة، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة انتصر بقوة للرواية الثانية، وهو أنه لا يشترط كمال الطهارة. وهو يقول رحمه الله أن الإنسان إذا غسل الرجل ولبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف فيصدق عليه أنه لم يمسح إلا بعد حادث وكمال طهارة. هذه وجهة نظر. لكن إذا أخذنا بالقاعدة اللي ذكرها ابن رجب على فهم الحنابلة نقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للمسح أن لا تدخل الخفين في الرجلين إلا بعد كمال الطهارة، والطهارة إذا أطلقت في الشرع فهي الطهارة الإيش؟ الكاملة. ثم أيضا لا شك أنه هذا أحوط، وما دام الحديث يحتمل على القاعدة الأصولية ولا يوجد مرجح واضح فلا شك أن القاعدة أنه يجب الاحتياط، وأنتم أخذت وذكرت لكم أنه من القواعد المقررة أن الرخص لا تستباح بالشك، أخذناها هذه، الرخص لا تستباح بالشك، والشك الآن موجود، هذه لم نأخذها ستأتينا، الرخص لا تستباح بالشك، لا تستباح بالشك. فكذلك هنا نقول لماذا نستبيح هذه الرخصة ويوجد شك في تحقق شرط كمال الطهارة؟ الحاصل أن المذهب أنه يجب كمال الطهارة، وهو منصوص الإمام أحمد واختيار عامة الحنابلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.